الممنوع كان خيال وضع من الدنيا ويقبل إلى الآخرة كلاهما، لكن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار وكلها آخرة. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان فله ملكان أسجدان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر المنكر. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان فله ملكان أسجدان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر المنكر وذكر الحديث لا أخير. أيسلم عليك. قال حسن أخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن غريب قلت وإسناد حسن وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير وهو مخرج صحيح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بما البحار ومقصودها أشياء يعني بشكل جفن لكنها أشياء خبيثة إما من أشياء فيها نار وفيها أدم لأنها ضد ما يتابعه المؤمن إن شاء الله العافية في البلاث والمسخة البلاث في البلاث يا طلاب كان لابد فيها شيء من الأذى والناس لابد فيها شيء من الأذى يعني المؤمن كفن في طيب يحمود هؤلاء نصوح كانها شيء يعني فيه وقصول وقصول ما يكفي لا لعنة زيادة على الصواب الله أعلم. نعم نعم يعني الروح إذا تسوح المعنى الروح إذا تسوح المعنى نعم الحقيقة يتابع مع الملائكة ملائكة غضب الكافر ملائكة الرحمن المؤمن. نعم نعم نعم الجلس محرقة من لا خير عنده أو عنده إبلاس وشر وثمر تكبير وسين نفسه وبغمتين جبل أحمر ببلاد محارب والعدس المأكول كالبلكم وكتفه عن مجلس الشافع في نفسه وكتحات المس جمعه بلكم وكتحات المس جمعه بلكم وبائعه بلاد وموضع بدمشق وبلد بين واسطة وقرى ما نسأل الله ما نسأل الله كل واحد يسأل الله ما نسأل نعم نعم تجل على خبر بالعيسين ومعين يعني شيء من باب أولى عوضة سيد العسل خير من الأرضى في نعيم صغير من العيون والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخر في البر الثلاثة. نعم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وذكر الملكين يجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تفعله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا فالروح لها في البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق بالوجه ومفارقة بالوجه الرابع تعلقها به بالبرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا حيث لا يشقى لها إليه التفات البته فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع قصد لعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. ولا بد لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا لونا ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس الروح كما قال الشاعر فإن التعلق كله صحيح، فإن الروح لا تعلق بالنسب خمسة أنواع التعلق، خمسة أنواع لا شك كما قال الشاعر. التعلق الأول تعلقها بحين وجود هبة الأمة وحركة هبة الأمة، وأن فيه روحا بها صارت حركته هبة الأمة. والتعلق الثاني بعد الانتصار بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد بكبره وقوته. التعلق الثالث تعلقها في النوم حين ينام، فإذا لها تعلقا به ليس ببيت، وإن كان النبخ الموت لكنه موت أخف، فلها تعلق به وبه بقية الحياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلقها في البرزخ بعد الموت، فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه، ويسمع القرآن العالم إذا غلوا، ويحس بالنعيم والعذاب. هذا التعلق الجسد له نصيبها والحرق لها نصيبها. وفي الحديث ما نسلم سلم أن يحسن وأن رب الله حتى رب عليه السلام، هذا له تعلق. وجاء هذا المعنى في بعض الروايات ما من يستعجل يسوء أخله كان عليه الدنيا إلا رحمه وسلم عليه رب الله حتى رب عليه السلام، وإن كان سنبه وعد، لكن المقصود له تعلق. والخامس التعلق الأخير التعلق الأكمل، وتعلقها به لجنة في النار بعد البعث والنشور، وهذا أكبر التعلقات. فإن هذا التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت، وتعلق مستمر أبد الآباد إما في الجنة وإما في النار، وهذا أكبر التعلقات وأتمها. نعم هي نفسها يعني تتطور معه فيها هو هي هي هي روحه صغيرة وكبيرة. نعم الله أكبر. وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأكثر منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منقذة عن البدن ومتصلة به. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب. فلا اعلم. نعم لا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة الأسود العنسي. حدثنا سعيد بن محمد بن جرير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن طالب عن ابن عبيدة بن نسير، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عبد وقال ابن عبد وكان في موضع آخر اسمه عبد الله عن صالح عن صالح عن ابن عبيدة بن نسير كان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله هو عبد المكان كان عنده شراء. نعم يعني وقع يعني كان رواية صالح بعض الأماكن سماه عبد الله. نعم عبد الله بن عبيدة بن نسير كان صالح وكيسان يعني والأضواء يعني مرة حرفة. أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مكرمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته بنت الحارث في قريش ويهم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فسلم فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القبيل ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. وهذا ثابت بن سيف سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. فقال ابن عباس: ذكرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم حديث أنه وضع في يدي سواران من ذهب فطبعتهما وفرحتهما فأذن لي فلكفتهما فطارا فأولتهما كتابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العبدي الذي قتله فيروج باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. نعم تقدم كلام الله عليه وسلم. كان نجم ذلك في قتاله، وكان نجم ذلك في قتاله معه ورجاء إسلامه. نعم نعم كثر بن منيرة عن المسيء بجواب فتحها ونقر له في ذلك سلفا. بسكون النور. وكثر المسيء بجواب فتحها ونقر له في ذلك سلفا. قوله حدثنا سعيد بن محمد. هذه قضية معروف حتى الآن. يكون في يكثر النور عند أهلية من قبل يكون معروف إلى الآن بسورة. نعم. قال معنس وينكب إليك عنس. قوله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي بفتح الدين وسكون الراء صوفي ثقة مكثر يعقوب بن ابراهيم هو ابن سعد الزهري وطارق هو ابن قيسان. قوله علي بن عبيدة بن نشيد فتح النور وتفسير معجمة بعدها ثانية كافرة ثم مهملة. وقوله وكان في مولى آخر اسمه عبد الله. أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه موسى، وموسى ضعيف جدا وأخوه عبد الله ثقة. وكان عبد الله أكثر من موسى بثمانين سنة. في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسب صالح بن قيسان وعبد الله بن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود. صالح بن قيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود. وساق البخاري عن الحديث المرسلة قد ذكره في باب الذي قبله موصولا. موسى بن عبيدة بن نشيط. موسى بن عبيدة بن نشيط. نعم. قد ذكره في باب الذي قبله موصولا لكن في رواياتنا فإن جبريل عن ابن عباس. قوله في جانب في الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريب ويأم عبد الله بن عامر بن كريب بن ربيعة بن حبيب بن عبد السمح. والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر. قيل الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أم. فإن أم بن عامر الليلة فإن أم بن عامر الليلة بسبب حفلة العدوية وهو اعتراض مستجد لعله كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر. فإن لعبد الله بن عامر ولد اسمه عبد الله شيخ الأبي وهو من بنت الحارث واسمها شيبيكة تبكي بتحتانية بعدها مهملة. ويجد عبد الله بن عامر بن كريب ولها منه أيضا عبد الرحمن وعبد الملك. وكانت شيبيكة قبل عبد الله بن عامر بن كريب تحت مسيلمة الكذاب. وإذا ثبت ذلك ظهر الصدق في نزول مسيلمة وقومه عليها بكونها كانت امرأة وأما ما وقع ابن إسحاق أنه نزل في دار بنت الحارث، وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن كعب وابن الحارث بن زيد، وهي من الأنصار في من بني النجار، ولها قصة وتبنى أم ثابت، وكان الزوج معاذ بن عقبة الصحابي المشهور. وكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود، وإنه ذكر فيه وكيل بن محارب وبني كلاب وبني كذب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث. وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني كريرة ولدوا في دار بنت الحارث. وتعقد السهيل ما وقع عند ابن إسحاق في قصة مسيلمة، لأن الصواب بنت الحارث وهو تعقد صحيح، إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وكيل بن حنيفة نزلوا في دار بنت الحارث كسائر الوفود، ومسيلمة وحده نزل في دار زوجته بنت الحارث. ثم ظهر لأن الصواب ما وقع عند ابن إسحاق، وأن مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث، كانت دارها معكسة للوفود، كان يقال لها أيضا بنت الحارث. إلى صبح ابن محمد بن سعد في صدقات النساء، فقال رملة بنت الحارث، ويقال لها ابنة الحارث بتعلمة الأنصارية، وساق نسبها. وأما زوج المسيلمة وهي تبيت بنت الحارث، فلم تكن الزاكة بالمدينة، ما كانت عند مسيلمة باليمامة، فلما قتل تزوجها بعمها عبد الله بن عامر قال ذلك والله أعلم. قوله ثم جعلته لنا بعدك، هذا مغالب لما ذكر ابن إسحاق أنه ادعى الشركة، إلا أن يقبل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. قوله فقال ابن عباس ذكر لي إذا فيه هم الزاني ذكر على البناء المسجود، وقد وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة. قوله إسواران بكسر الهمزة في السور المهملة تسمية الإسوار، وهي لغة في السوار، والسوار بالكسر ويجوز الضرب. ما في آخر من سهولها إنكم سوار ولا إسوار؟ مصرد مفرد ولا معشار؟ مفرد مفرد ولا معشار؟ معشار ولا بس مفرد؟ قوله إسواران بكسر الهمزة، هذا يفيد أن هذا هو الثالث في ذلك رواية هنا. نعم إسواران. نعم بكسر الهمزة وسكون المهملة مثل في الإسوار، وهي لغة في السوار، والسوار بالكسر ويزيد الصرف. والأسوار أيضا صفة للكبير من الفرق، وهو بالضم والكسر معا بخلاف الأسوار من الكبير فإنه بالكسر فقط. قوله فقد عتقهما وكرستهما بفاعل وضائع مثالة مشهورة بعدها عين مهملة. وقال قضع الأمر فهو قضيع إذا داوز المقدار. قال ابن الأخير قضيع الأمر الشريف جاء هنا متعديا، والمعروف قضعت به وقضعت منه، ليحتمل التعبية على المعنى أي كرستهما، أو معنى قضعتهما اشتد علي أمرهما. قلت يؤيد الثاني قال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد الله احد من العالمين الذي قتله غيره في اليمن، وقال عبيد ال عبد الله بن كعب هو عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب وكان الأسود قد خرج من صنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبي أمية لأبي أمية ويقال إنه مر به فلما حاله عثر الحمار ادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا فقال. روى يعقوب بن سفيان وجه فيه من دلائل الخير من حديث ابن مالك حديث جعفر بن بزرة يضمن ضمن الموحدة وسكون الجاي ثم راء مظلومة ثم بي قال خرج الأسد الكذاب وهم من بني عنه يعني بسكون الماء في النور وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سفيه بمهملتين وقاف في قيس بمهملتين وقاف مصغر والآخر في قيس بمعجمة وقاف وقاقين في قيس بمعجمة وقاقين مصغر وكان على اضطراره بكل شيء يحجب من امور الناس كان على اضطراره بكل شيء يحجب من امور الناس وكان بالان عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء فما تفجا الشيطان ياخذه فاخبره وخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج زلزبانه زوجها بالان وذكر قصه في مواعدتها جاءت سويه وخيروه وغيرهما حتى دخلوا على الهزيمه ليلا وقد شقته الجبانه الخمر صلبا حتى سكن كان على بابه الف حال فنقب خيرود ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله خيرود واحتج راسه واخذ المراه وما احبوا من متاع البيت وارسلوا قولا للمدينه فواصى بذلك عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو الاسود عن عروه طيب الاسود قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليله فأتاه الرحيم فأخبرت لي أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك فضيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في استدعاء نجران. من لا تفكر أسود ولا غيره. البيلم المستغل من البيلم الأجم أو مثل الله لأن جالسهم وسافروا إلى بلاد. نعم. قال في أهل نجران حدثنا عباس بن حسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل وهذا يبين لنا أن الأسود كان عنده كهانة كان كاهنا مع الشيطانان كان يلبس على الناس في الكهانة ويظهرهم بعض الأشياء الغيبية التي يفرضها الشيطانان ولهذا تابعهم من تابعهم من قومه ومن تابعهم لهذا البلاء لكونه كاهنا كان يخبرهم بعض الأشياء التي يأتيه من شيطانه فيظنه وحيا وأنه جاءه وحي ويلبس عليهم بهذا الأمر حتى اتبعوا من اتبعهم أهلكه الله وقتله غيره ومن أعلم. نعم. اليمان الصحابي له أحاديث وهو الذي كسر الأسد الذي كان هو في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في زمن عثمان وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين الأربع. ماذا؟ وما في زمن عثمان وقيل في زمن معاويه بعد الخمسين. ما تعرض لك ليس من يماني ولا تعرض لك. نعم نعم نعم نعم من هو من هو اللي حدثنا عباس بن حسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن جبر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الملاعنات قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل والله لئن كان نبيا فلا عننا لا نخلف نحن ولا عقبنا من بعدنا قال انا نعطيك ما سالتنا وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال لابعثن معكم رجلا امينا حق امين فاشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا ابا عبيد بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمير هذه الأمة. اللهم ارضى عنك اللهم ارضى عنك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا معلوم أن الصحابة كلهم أمنا رضي الله عنهم وهكذا جميع أهل الإيمان كلهم أمنا ولكن هذه ليزة للعظيمة ليزة العظيمة فقال بأنه أمين هذه الأمة وأنا أمين حق أمين هل يدل على ميزة كبيرة فضل عظيم الأمانة والإيمان والفروض الكريم وبعثه مع النصارى في الإنزال كالسفير من المسلمين هناك يحكم بينهم فيما يتنزعون فيه ويجب الخراج من عندهم للمسلمين هذا الوقت يدل على فضل كبير من هذا الرجل رضي الله عنه وهو أحد العشرة مثل لهم بجنة مثل ما أن الصحابة لما سمعوا النبي يقول لا على أسأل حسين الرائي رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه يوم خيبر كشف لها الصحابة لهذا الفضل يعني خصيصة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وإن كان كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن كونه يشهد لواحد معين لأنه كيت وكيت هذه ميزة كبيرة كل يستشف لها ويحب أن يتصل بها نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا الشعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفراء حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعثنا رجلا أمينا فقال لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاشرف له الناس بعث أبا حذيفة بن الجراح حدثنا أبو الوليد حدثنا الشعبة عن خالد عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح اللهم الله بعده كم مشكلة عليه لما جمع اللهم الله هذا الحديث أصل في السفارة البلدان المندوب من الدولة إلى دولة مسافرة لجباية الخراج أو لنظر المسلمين لمصالح السفارة أو لحكم بينهم فيه كما يتنازعون عليه بالعدل بعد ما شاء الله قوله فوالله لئن كان نبيا قوله انا نعطيك ما سالتنا سلام على ابي عبيده وفيها من قبل ظاهرة في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أبي نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم قال القصة غير قصة أبي عبيدة لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبل ما رفضت ورجع فعلي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأخذ منهم نصف حق عليهم من الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة والله أعلم ثم أورد المسند حديث أنس إن أمين هذه أمة أبي عبيدة إلى أن صدره الحديث الذي قبله قد تقدم في مناقب أبي عبيدة نعم اللهم أعطاه الله العلم ويرحمه

واختلف العلماء فيها هل هي الوديعة لا تكون إلا بالتعدي أو هي ضرورة دائما مطلقة أو لا تكون إلا بالضمان على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تكون إلا بالشرط فهي أمانة وديعة يقوم عليها صاحبها لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان لحديث أفضل من أمية الآتي وحديث يعلى من أمية الآتي وهي وديعة لا تؤمن وفلكت عند مستعيد لا تؤمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان أشترط أنها تضمن من تضمنها إن تلفت فلا لا تشرط صحيح وإذا فالأصل أنها وديعة هذا هو الأصل لأن العبد مؤتمن عليها ويقول مسلوح الله بالإدفاع بها فلا يضمن إلا بالشرط إلا إذا تعدى وفرط فيضمن فالأمانة فالوديعة إذا تعدى عليها المودع أو غرط فيها ظلم لأن الواجب على حفظها فهكذا الحديث من باب أولى إذا تعدى يعني أحرقها أو غرط فيها تركها في محل خطر ولم يحفظها ظلم. الحديث الأول حديث ثورة بن عبد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ما أخذت حتى تؤدي هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العارية ويعم الرهن ويعم الديون يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي لكنه مجمل مطلق فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة ولا على سبيل البيع وإنما أخذ على سبيل آخر الوديعة والرهن والعارية فهذا عليه يرده أما ما أخذه هبة فليس عليه رد لأن أخذه تملكا غير داخل في هذا يعني على ما أخذت لقصد والإعادة هذا هو المراد هنا حتى تؤديه إلى صاحبك فعلى هذا يجب على المستعير وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما أخذ إلى صاحبه عند زوال المانع عند قضاء حاجة العادية عند طلب الموجع وفيعته عند طلب الرهنة إذا أوفى الحق والحديث الثاني حديث رضي الله عنه أنه ستنظر أدي الأمانة إلى من ثمنك ولا تكن من خانك حديث هذا يدل على وجوب أداء الأمانة كما تقدم وأن على المؤتمن الموجع أن يرد الأمانة إذا طلبها صاحبها لأنها عنده على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها إذا طلبها وجب ردها إليه لأنها ماله وليس له أن يعوقه وليس له أن يؤذيه وليس له أن يفرط فيها أو يتعدى عليها فالمسلمين شيء واحد والله يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا عام ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله تكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فعلى المستأمن المودع أن يرد الأمانة سليمة محفوظة لا يتعدى فيها ولا يفرط فيها ولا يفعل فيها ما يؤذي صاحبها ولا يعوقه عنها ولا يردده ولا يماطل به فعليه يتقي الله في ذلك ويعطيه الحق ولا تخون من خانك إذا خانك في شيء لا تخون أنت في شيء يبوء بإثمه وتسلم أنت من الإثم وهذا يدل على أن الشخص الذي وقع في الخيانة لا يعاقب بخيانة أخرى ولكن للمخون أن يطالب بحقه لهذا الذي خانه بالطرق الشرعية أما أن يخونه في خيانة يغضب الله عليه ويلحقه عارها فليس له ذلك بل يجب أن يحذر الخيانة وإن خانه العفر فإذا مثلا والعياذ بالله زنى ببنته أو أخته ليس له زنى ببنته أو أخته وإذا بهته بشيء رماه بشيء هو بريء منه ليس له يرميه بشيء هو بريء منه ويفته ويخونه لكن إذا خانه في المال لأن أخذ من ماله شيئا بغير علمه حتى أن أخذ بعض الأمانة من أن ردها إليه كاملة، ادعى أنه ليس له إلا هذا، قال هذه هي الأمانة لي، أو قدر على شيء من ماله فأخذه على وجه الخيانة، فماذا يفعل من ضعين به ذلك؟ هل يتعدى على ماله من طريق الخيانة حتى يأخذ حقه؟ هذه مسألة خلاف، ويقال لها مسألة الظفر، أن يكون الإنسان مخون المظلوم يظهر بشيء من المال الخائن، المال الظالم، فماذا يفعل؟ على أقوال، أحدها أنه ليس له أن يأخذ شيء من ماله، بل إن كان عنده بينة طالب بالحق، وطلب هذا الرجل أن يعطيه حقه، فإن لم يتيسر ذلك له يمينه على الطريقة المتبعة في الدعاوى والخصومات، فليس له سوى ذلك. والقول الثاني أنه له أن يأخذ من ماله ما يقابل ما خانه فيه مطلقا، يقدر على ذلك، وما زل بشيء له أن يأخذ من ماله بقدر ما أخذ منه خاصا مطلقا. قالوا وهذا يحمل على الكراهة لا تكون لا على لا على التحريم إذا كان له حظ، هذا فيه نظر، لأن ظاهر الحديث المنع والتحريم. والقول الآخر أنه يفصل في الموضوع تفصيل، فإن كان السبب ظاهرا جاز له يأخذ مقابل حقه، وإن كان ظاهرا بحيث لا ينسب إلى خيانة لا يعطى حقه فله يأخذ من ماله ونزل بهم قتل وخرع كما جاء حج عقبة صحيح، كان سبب حق ظاهر. من ذلك المغصوب أن غصبه على وجه الأشهاد، يعني عليه بين قد عرف الناس انه غصبه، فله ياخذ المال ما قدر عليه من غير زياده في مقابل ما اخذ منه، اذا كان غصبه معروف ظاهر بين الناس عليه البينه، حيث لو خاصم او دعا عليه اذا الحق ظاهر لا ينسى به الى خيانه ولا ينسى فيه الى سرقه ولا ينسى فيه الى تعدي، هذا واشتاه جائز، وهذا هو الصواب يرجح ابن القيم في كتاب الجليه واقناعه، وضابطه ان يكون سبب حق ظاهرا بينا كالعبد والنفقه الزوجه والاولاد والضيف والمغصوب الذي عليه بينه نحو ذلك. وشد ابن حزم فاتى بقول اخر وقال انه يجب على الوجوب ان ياخذ المال وجوب، وان متى ترك ذلك اثم الا يسانح اخاه الا يسانح عما اخذه منه، والا فيجب عليه ياخذ حتى يبهي اخاه من معرفه الظلم، هذا قول ليس بشيء عند اهله. الحديث الثالث حديث عن الاميه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه دروعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عاليه مضمونه او عاليه مؤداه؟ قال بل عاليه مؤداه. هذا دل على ان العاليه قسمان، ظلما ولا ظلما، وهذا هو الصواب كما تقدم، المؤداه هي التي كالبديعه لا ظلما، والمضمونه هي التي يشترط ضمانها لو كلفت ومنها مطلقة، هذا هو الأرجح من الأقوال كما تقدم، أن تظلم بالضمان، تظلم بتظليم صاحبها المستعيد ولا تظلم بغير ذلك. يقول الرسول فرق بينهما وقال حق يعلى أنها مؤدة ولا يكن مضمونة. الله في حديث رابع حديث صفوان العاشر الرابع حديث صفوان الرابع مضمونة، فدل ذلك على أن تظلم بالضمان ولا تظلم بغيره. ويعلى كان مسلما فقال النبي هذا الكلام، وصفوان كان كافرا لكن الوقت فقال له النبي صفوان مضمونه تاليفا له، وليستعين بهذا على انه يعطيه الضروره لانه محتاج لها في الرجل والحنين، فقال له النبي مضمونه حتى يطمئن صفوان وحتى يؤديها، لان يعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم امين، وكان يسمونه الامين عليه الصلاه والسلام حتى قبل ان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. فلما قال اغف يا محمد يعني اهو خف أو غصب، هذا المقصود أن هنا في مع في موضع خبر وصير محلول أخذ غصب أو الأخذ غصب، ويجب النقد من حيث المعنى غصبا تغصبها غصبا، لكن ذكر الله هنا يكفي الظهر غصب يعني الطاقة تستقرر، المقصود أن هنا مرفوع على الخبر مثلا محلول، ويجب من حيث المعنى غصبا تغصبها غصبا تغصبها غصبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، خبره النبي صلى الله عليه وسلم انها مضمونه وأنه لا بد أن يردها إليه. فدل ذلك على جواز رماد العارية وأنه لا بأس بذلك. إذا اتفق على رمادها فلا حرج لقصة صفوان ولحديثه على من تقدم. وهذا هو أحسن الأقوال الثلاثة وأكثرها. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. نظر فيها أنها عامة لكل شيء، كل شيء يحتاجه الناس عامة، يستثنى الحيوان، يستثنى الحيوان الذي آمن خاصة ابن آدم، وبعضهم أجاز حتى الحيوان حتى بني آدم العيلة حد والعيلة جالية ولا مانع من ذلك حتى بني آدم. إذا طلب شيئا منها تعرف شيئا منها يختار فالاصل في هذا هو لا فقط اما الوجوب هذا عند وجوبه اما عند حكايه الهلاك مثلا هذا هو محل الوجوب لو كان مثلا استعار منه مثلا طلع منه فاسا او شبهه يكتشف بها ما يقوته وهو مضطر الى هذا الشيء او استعار سكينا يذبح بها حيوانا يضطر الى ذبحه وما اشبه ذلك يعني الاشياء الحاجات التي يضطر اليها الانسان تصورها قد يقع كثيرا فاذا احتاج اليك شيء يضر لا يضر المعيد ولا يحتاج المستعير في اشد حاجه اليه او في الضروره اليه فقد وجود قبل قبل مثل ما يجب عليه اطعامه عند الضروره هذا يجب عليه طبعا انه كذا اذا كان هذا مضطر او على احد الجنود وعنده طعام عند فضله يجب ان يطعم ان يكله نعم لا ينسى بالخيانه لأني أظن به الناس أنه سرع هذا قول مطلق لكن التفصيل أولى نعم جهل الصراجات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا